هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. من فضائل الأعمال في هذا الدين ومن الأشياء الجميلة فيه أن الإنسان يصاحب الأخيار ويؤجر عند الله عز وجل. لا بد للإنسان في هذه الدنيا من الصحبة، فإما أن تكون الصحبة صالحة وإما أن تكون الصحبة سيئة، طبيعة البشر، إما أن يصاحب صالحا أو يصاحب سيئا. صحبة الأخيار والصالحين مع أنها منفعة في الدنيا إلا أن الإنسان يؤجر عليها أجرا عظيما لو احتسب الأجر عند الله عز وجل. وهذا رجل زار أخا له في ناحية القرية في مكان بعيد، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا، عند أخ، عند صاحب، عند حبيب في الله، زار وكان بيته بعيدا فقط يزوره لله، فأرسل الله ملكا يبشره، فسأله في البداية: ألك حاجة تربها عليه؟ أنت رايح محتاج منه شيء؟ تريد شيئا لدنياك؟ قال: لا، إلا أنني أحبه في الله. قال: إني جئت أبشرك أن الله عز وجل يحبك كما أحببته. ما أجمل هذه البشارة، الله يحبني علشان فقط أحببت أخا لي في الله. نعم، الله عز وجل يحبك لأنك ما أحببت أخاك إلا له. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يا الله، هناك إيمان وهناك حلاوة إيمان، ومن أراد أن يذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان فليوجد هذه الثلاثة في قلبه. من الثلاثة قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله. وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الله ألف بين قلوبهم، ثم بعد هذا يأجرهم جل وعلا ويحبهم جل وعلا، مع أنهم مستفيدون في الدنيا. صحبة الأخيار فائدة في الدنيا قبل الآخرة. يقول أبو علي الرباطي، يقول: صاحبت عبد الله الرازي، هذا صالح وهذا صالح، فأردت أن أسافر معه، فقال لي عبد الله الرازي يقول لأبي علي، قال له: تريد أن تكون أميرا أو أكون أنا الأمير؟ قال: بل كن أنت الأمير. قال: الأمير له السمع والطاعة؟ قال: نعم. يقول: فمشيت وقبل أن نبدأ بالسفر حمل الأمتعة على ظهره، قلت: أحملها عنك رحمك الله. قال: لا، أنا الأمير وعليك السمع والطاعة. يقول: فسكت. يقول: وفي الطريق نزل يصنع الطعام، فقلت: أنا أصنع الطعام وأخدمك. قال: لا، أنا الأمير وعليك السمع والطاعة، أنا أصنع الطعام. تعجبت منه. يقول: فنزل مطر شديد، فأخذ كساء ومسكه على رأسه، يقول: وأمرني أن أجلس وأظلني بالكساء. يقول: تمنيت أنني مت قبل أن أدعه أميرا ليخدمني. هذا هو حال الصحبة الصالحة والأخلاء أهل الدين. الذين يحب بعضهم بعضا لله جل وعلا. يقول أبو إدريس الخولاني، هذا تابعي من التابعين، شوف القصة الجميلة، يقول صليت في مسجد دمشق، هذا التابعي صلى في مسجد دمشق، يقول وإذا بثلة من شيوخ الصحابة يجلسون، من بقي من أصحاب النبي، يقول وإذا بينهم شاب براق الثنايا، يعني حسن الوجه، يقول وإذا اختلف الناس رجعوا إليه، كل ما يختلف اثنين في أمر ذهبوا إليه يسألونه. تعجبت فسألت الناس من هذا؟ قالوا هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فجئت في اليوم الثاني، طبعا أحبه من شكله من منظره من طاعته من مناقبه، صاحب النبي والناس يرجعون إليه، أحبه فقط لله عز وجل. يقول فجئت في اليوم الثاني مبكرا، هجرت، جئت إلى المسجد مبكرا فوجدته قد سبقني، معاذ بن جبل في مسجد دمشق يصلي ويتعبد الله. يقول فجئت إليه وسلمت فرد علي السلام. يقول فقلت له إني أحبك في الله، إذا أحب رجل أخاه فليخبر أنه يحبه. فقلت له إني أحبك في الله، فرد معاذ على هذا التابعي قال الله، يعني أنت متأكد في الله تحبني؟ قال الله. فسألني الثانية الله، يبي يتأكد، قال الله. فقال له الثالثة الله، قال الله. يقول فجبذني، يعني جرني إليه يريد أن يخبره ببشارة، قال لي أبشر أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى أين المتحابون في، أين المتجالسون في، أين المتباذلون في، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وقال له أبشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في. الله يحب من؟ من أحب أخاه في الله جل وعلا. احرص على هذه الصحبة، تريد الأجر من الله، واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، اصبر نفسك مع أهل صلاة الفجر وأهل صلاة العصر، يدعون ربهم بالغداء الفجر العشي العصر، هؤلاء الناس اصبر نفسك معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرقا عليه، حبهم ليس لدنيا، ليس لمال، إن رأى أحدهما من الآخر تقصيرا في الدين نصحه، إن رأى عيبا ستره، إن رأى نقصا كمله، هكذا هم المؤمنون لبعضهم البعض. عن المرء لا تسل، تبي تسأل عن إنسان اسأل عن أصحابه، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الناس يجلس بعضهم مع من يشاكله، ولهذا قيل قديما الطيور على أشكالها تقع، أي على أمثالها وعلى أشباهها. فابحث يا عبد الله عن الصالحين، جالسهم، صاحبهم، خالطهم، وإياك والفسقة، إياك والفجار، إياك والحمقى. فمثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأيهما تحب أن ترافق، حامل المسك أو نافخ الكير؟ كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي، وتذكروا فالخل يهجر خله